حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم مع واحد من كبار علماء الأزهر ووزارة الأوقاف الراحلين، إنه الشيخ محمد رضا الكفراوي، الذي تدرج في وظائف الدعوة بوزارة الأوقاف حتى عين وكيلا لوزارة الأوقاف. واليوم مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الشيخ محمد رضا الكفراوي وهو يحدثنا تحت عنوان الوقت له قيمة فلنحرص عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا رسول الله ومن والاه، وبعد، مستمعي الكرام، الوقت من ذهب، والعصر الذي نعيش فيه عصر السرعة وعصر الذرة وعصر الفضاء، وفي مبادئ الإسلام ما يدفع إلى مسايرة الحياة المسرعة المتطورة، وذلك بالحرص على الوقت والإفادة منه أحسن فائدة، وذلك بأمور: أولا، تنظيم الوقت على أساس تخطيط مدروس، بحيث يكون لكل عمل وقت محدد يؤدى فيه. ثانيا، بإنجاز العمل في وقته، بحيث لا يؤخر الإنسان عمل اليوم إلى الغد، لأن تراكم الأعمال يؤدي إلى ثقلها والهروب منها. ثالثا، أن الاستهانة بالوقت وقطعه فيما لا يفيد يجعل الإنسان كالنبات الطفيلي الضار الذي يمتص غذاءه على حساب غيره من النبات النافع الطيب الثمرات. ولذلك أمر الله تعالى بالعمل، فقال سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أطيب طعام نأكله هو ما كان من كسبنا ومن عمل أيدينا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتد على العاطلين الذين يضيعون أوقاتهم في غير عمل، في غير عمل ينفعهم وينفع الناس، بحجة أنهم متوكلون على الله، ويقول لهم: بل أنتم متواكلون. فعلينا أن نحترم الوقت ونقدره ولا نضيعه فيما لا يفيد. فالتقدم والتحضر لا يكون إلا نتيجة احترام الوقت وتقديره. والطالب النابه هو من يقدر الزمن وينظمه ويحافظ عليه، والفائقون من يستثمرون ويحصدون نتائج أعمالهم فيها. مستمعي الكرام، إن كل شيء مفقود يمكن للإنسان أن يسترجعه إلى الوقت. فما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني وتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فلنحسن استغلال أوقاتنا في إصلاح حالنا وتعمير بلادنا وزيادة إنتاجنا كما وكيفا، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت عنوان الوقت له قيمة فلنحرص عليه، حدثنا العالم الراحل الشيخ محمد رضا الكفراوي. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. هنا لقاء جديد.